الرحمن الرحيم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: إن قطع العلف عن الشافعي وغير قول صاحبه ظن، وإن عين جيبه وتركه في كله أو في يده ظن وعكسه بعكسه. تمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ظن، وإن عين جيبه فتركها في كله أو يده جميل وعكسه بعكسه. تمام. نعم نعم نعم. الشيخ علي أعطنا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متبرعا، صلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبة هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستخارة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا مترسلا متخشعا متضرعا، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان. تمام. احسن الله اليكم. قال المعلق رحمه الله تعالى: باب الاستخارة. قال وعن تعبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متبذلا مترسلا متخشعا متضرعا، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. تمام. قال ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة وصححه أبو عوانة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبة هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. تمام. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله من العيد متبذلا متخشعا مترسلا متواضعا، صلى ركعتين صلاة العيد متخشعا، لم يخطب خطبه هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي أبو عوانة بن حبان. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متواضعا، صلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، صلى ركعتين كما يصلي بالعيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن عوانة وصححه ابن عوانة بن حبان. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن عوانة. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا، صلى ركعتين كما يصلي العيد، لم يخطب خطبة هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متكبرا متخشعا متوسرا متضرعا صلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطف فضله من هذه رواه خمسه صححه الترمذي وابو عوانه بن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا صلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطف خطبه هذه رواه خمسه وصححه الترمذي وابو عوانه وابن حبان. تمام. طيب اعطونا الزاد. زاد زاد اعطونا الزاد. ولا يثمن ولا يثمن ان قطع العنف وان قطع العنف عن الدابه بغير قول صاحبها ضم وان عين جيبه وتركها في كمه او يده ضمن واقصه بحقسه. تمام. نعم. قال معلم رحمه الله إن قطع العنف عن ثلاثة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في فمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن قطع العنف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عينها في جيبه فتركها في فمه في أو يده ضمن وعكسه بعكسه. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصلي رحمه الله تعالى كيف قال أنا فأنا زاد بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في فمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. تمام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قطع العدد عن الدابة وإن قطع العدد عن الدابة بغير إذن صاحبها بغير قولها بغير قول صاحبها ضمن وعكسه بعكسه. نعم. وإن ترك فمه أو جيبه وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده وإن عين جيبه أو كمه تركه. نعم. لا ضمن وعكسه بعكس. أنت ما شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. أعطونا الزاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قطع العنف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. نعم. قطع الدابة على فهاد وهي إذن صاحبه ضمن وإن عين جيبه فتركها في يده في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. قطع العنف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. نعم. نعم. وإن قطع العنف تعمل عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. تمام. نعم. أعطونا الزاد عشان نبدأ. فإن قطع العنف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. تمام. نبدأ شيء ما انقطع.